بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قرأ يا محمد الأمين كلام الشارع على الحديث. بارك الله فيك. ها؟ لا لا، كلام الشارع. كلام ابن القيم توقف الآن، بعدين يمكن يسر الله وقت قرأ البقية. ايش كلام الشارع؟ باقي 14 صفحة. ها؟ نعم. لأن شوف كلام الشارح، بعدين نقرأ الكتاب. كلام الشارع طويل الحديث هذا. طيب، لا بأس. نعم، نعم، 6 صفحات تقريبا. طيب، شوف كلام الشارع. كلام الشارع أحسن الله إليكم. قوله أحمد بن سعد. قال أحمد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارع، قال أحمد: هو ابن سعيد كتبناه، أي الحديث، من نسخته، أي من نسخة ابن جرير. وهذا لفظه، أي لفظ أحمد، عن أبيه هو محمد بن جبير، عن جده وجبير بن مطعم. جهدت بصيغة المجهول، أي أوقعت في المشقة. وضاعت العيال، عيال الرجل، بالكسر، من يعوله ويمونه من الزوجة. هذه مرة جهدت الأول. نضبط بالحروف. جهدت. نعم، أحسن الله. جهدت بصيغة المجهول، أي وقعت في المشقة. وضاعت العيال، عيال الرجل، بالكسر، من يعوله ويمونه من الزوجة والأولاد والعبيد وغير ذلك. ونهكت بصيغة المجهول، أي نقصت. وهلكت الأنعام، جمع نعم محركة، الإبل والبقر والغنم. فاستسق الله لنا، أي يطلب لنا السقيا من الله تعالى، فإنا نستشفع، أي نطلب الشفاعة بك، أي بوجودك وحرمتك وبعظمتك. إيش؟ فإنا نستشفع. فإنا نستشفع، أي نطلب الشفاعة بك، أي بوجودك وحرمتك وبعظمتك. ويحك بمعنى ويلك، إلا أن الأول فيه معنى الشفقة عن المزلة والمزلقة، والثاني دعاء عليه بالهلكة والعقوبة. قاله القاري: وسبح، أي قال سبحان الله، أي وسبح، قال أي سبحان الله. قال الأردبيلي: فيه دلالة على جواز أن يقال سبحان الله أو لا إله إلا الله على وجه التعجب والإنكار، ولا كراهية فيه. انتهى. حتى عرف ذلك بصيغة المجهول، أي حتى تبين أثر ذلك التغير في وجوه أصحابه، لأنهم فهموا من تكرير تسبيحه أنه صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك، فخافوا من غضبه، فتغيرت وجوههم خوفا من الله تعالى. إنه أي الشأن لا يستشفع بصيغة المجهول، شأن الله أعظم من ذلك من أن يستشفع به على أحد. قال الطيبي: استشفعت بفلان على فلان ليشفع إلي ليشفع إلي إلي ليشفع إلي ليشفع إلي ليشفع إلي ليشفع إلي ليشفع لي إليه فشفعه، أي أجاب شفاعته. ولما قيل إن الشفاعة هي الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه إلى ذي سلطان عظيم، منع صلى الله عليه وسلم أن يستشفع بالله على أحد. وقوله ذلك إشارة إلى أثر هيبة أو خوف استشعر من قوله سبحان الله تنزيها عما نسب إلى الله تعالى من الاستشفاع به على أحد وتكراره مرارا: إن عرشه على سماواته. قال الأردبيلي: هذا يدل على أن السماوات واقفة غير متحركة ولا دائرة كما قال المسلمون وأهل الكتاب خلافا. هل السماوات واقفة؟ واقفة غير متحركة ولا دائرة كما قال المسلمون وأهل الكتاب خلافا للمنجمين والفلاسفة، انتهى. الأفلاك مستديرة دائرة، قال الشيخ الإسلام الأفلاك كلها مستديرة بالكتاب والسنة والإجماع والصلاة، يكور الليل على النار ويكور النهار على الليل، تكوير التدوير، مدورة يعني ليست مربعة ولا مسدسة، والجنة كذلك، والسماوات كلها. قال بعضهم حتى العرش، هذا بعض المنجمين بعض وصاب أن العرش له قوائم كما جاء في الحديث أن موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وإلا أهل الكلام وأهل الهيا يقول حتى العرش مغلف العالم استدير، وصاب أن العرش له قوائم، فما عدا فإنها كلها مستدير. قال ولا دائرة يعني وليس مستديرة يعني أول دائرة لا متحركة، نعم دائرة لا متحركة، نعم ليس المراد يعني مستديرة، نعم صحيح، واقفة غير متحركة ولا دائرة، نعم كما قال المسلمون أو الكتاب خلاف المنجمين والفلاسفة، يرون أن أنها دائرة تتحرك السماوات، نعم أحسن الله عليك. لهكذا بفتح اللام الابتدائية دخلت على خبر إن تأكيدا للحكم، وقال بأصابعه أي أشار بها مثل القبة عليه، قال القاري حال من العرش أي مماثلا لها على ما في جوفها. قال الطيبي هو حال من المشار به، وفي قال معنى الإشارة أي أشار بأصابعه إلى مشابهة هذه الهيئة، وهي الهيئة الحاصلة للأصابع الموضوعة على الكف مثل حالة الإشارة، انتهى. وإنه أي العرش لا يئط بكسر الهمزة وتشديد المهملة، أي يصوت به أي بالله تعالى، أطيط الرحل أي كصوته، والرحل كور الناقة بالراكب أي الثقيل. وفي النهاية أي إن العرش لا يعجز عن حمله وعظمته، إذ كان معلوما أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله. في النهاية أي إن العرش لا يعجز عن حمله وعظمته. نعم. إذا كان معلوما إذ كان الله عليك. إذ كان معلوما أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله، انتهى. وقال الخطابي: هذا الكلام إذا أجري على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية، والكيفية عن الله تعالى مع صفاته منفية، فعقل أنه ليس المراد منه تحقيق هذه الصفة ولا تحديده على هذه الهيئة، وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله وجلاله جل جلاله سبحانه، وإنما قصد به فهم السائل من حيث يدركه فهمه إذا كان عربيا جلفا لا علم له لمعاني ما دق من الكلام وما لطف منه عن درك الأفهام. ما لطف نعم شيخ. إيه وما لطف وما لطف منه عن درك الأفهام. وفي الكلام حذف وإضمار، فمعنى قوله أتدري ما الله، فمعناه أتدري ما عظمته وجلاله. وقوله إنه لا يئط به معناه إنه لا يعجز عن جلاله وعظمته حتى يئط به إذا كان معلوما، إذ كان معلوما أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه ولعجزه عن احتماله. فقرر بهذا النوع من التمثيل، أو فقرر بهذا النوع من التمثيل عنده معنى عظمة الله وجلاله وارتفاع عرشه، ليعلم أن الموصوف بعلو الشان وجلالة القدر وفخامة الذكر لا يجعل شفيعا إلا من هو دونه في القدر وأسفل منه في الدرجة. وتعالى الله أن يكون مشبها بشيء أو مكيفا بصورة خلق أو مدركا بحس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلت كلام الإمام الخطابي فيه تأويل بعيد خلاف النظر. هذا الشارح تعلق على كلام الخطابي. قلت أحسن الله لكم. قلت كلام الإمام الخطابي فيه تأويل بعيد خلاف للظاهر لا حاجة إليه، وإنما الصحيح المعتمد في أحاديث الصفات إمرارها على ظاهرها من غير تأويل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل كما عليه السلف الصالحون والله أعلم. وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن الخطابي الأول. نعم. ها؟ أيوة. وقال الخطابي هذا الكلام إذا أجري على ظاهره إلى قوله وهو السميع البصير. يعني يقول عظمة الرب وليس فيه أن الله تعالى محتاج إلى العرش. وهذا سيأتينا في كلام الشيخ الإسلام. نعم. أحسن الله عليك. قوله والكيفية عن الله تعالى وعن صفاته منفية. نعم. هل كفي الكيفية؟ نعم، كيفية الصفات منفية، ما يعلم الكيفية إلا الله. المعنى معلوم والكيف مجهول كما قال مالك. استوى معناه استقر وعلى وصعد وارتفع. الله مستفل له أربع معاني: استوى، استقر، وعلى وصعد وارتفع. فالله مستوى على عرشه بهذه المعاني الأربع على كيفية الله أعلم بها. الاستواء معلوم معناه في اللغة العربية: استقر وعلى وصعد وارتفع، هذه معانيها. وعليها تدور تفاسير السلف للاستواء، هذه استقر وعلى وصعد وارتفع، هذا المعنى اللغوي استواء. أما تعالى استواء يليق بجلاله وعظمته بهذه المعاني الأربع، أما الكيفية فالله يعلمها. كيف مجهول. كيف مجهول. يعني كان يشعر يعني بأن الله محتاج للعرش وأنه يحمل الله، فلذلك له أطيط من ثقل من حمله. وسيأتي في كلام شيخ الإسلام أنه ذكر في قول الأول أن الله تعالى هو الحامل للعرش والحامل بقوة، والثاني أن العرش يحمل الله ويحمل من فوقه، لأن العرش أنها يحمل من فوقه لأن الله أقدره على ذلك. نقل الشيخ الإسلام، سيأتينا في شرح كتاب التوحيد. نعم. معالم السنن بدل قوله أو مدركا بحس مدركا بحد. أو مدركا بحد. هو الإدراك. وإذا كان بحد هذا الحد، يعني أن الله مستوى على عرشه بحد، قال بحد. من أثبت الحد قال المقصود به أن الله تعالى منفصل عن المخلوقات، ومن نفى الحد قال بغير حد يعني بغير حد يعلمه العباد يعلمه الناس أو بحد يعلمه الله قال ما تتخذ من قبل بحد يعلمه الله أو بحد يعني أن الله تعالى بائن من خلقه مستوى العرش بائن من خلقه نعم الحد يعني جاء إثباته وجلفه قال عبد الله المبارك إن الله قال ربنا فوق العرش مستوى العرش بائن من خلقه قيل بحد قال بحد يعني بحد يعلمه أو بحد معنى أن الله ليس في شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقات شيء منه هذا ما وما أثبت نفى الحد قال بغير حد يعني بغير حد يعلمه العباد نعم أحسن الله عليك سؤال قال قلت كلام الإمام الخطابي قلت كلام الإمام الخطابي فيه تأويل بعيد خلاف للظاهر لا حاجة إليه وإنما الصحيح المعتمد في أحاديث الصفات إمرارها على ظاهرها من غير تأويل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل كما عليه السلف الصالحون والله أعلم صحيح علق شيخنا المحقق هنا عند تأويل قال إن أراد بالتأويل هنا تأويل الجهمية وغيرهم ممن يصرفون اللفظ عن ظاهره لمجرد شبه عقلية تطرأ على عقولهم فنعم فايش إن أراد بالتأويل هنا تأويل الجهمية وغيرهم ممن يصرفون اللفظ عن ظاهره لمجرد شبه عقلية تطرأ على عقولهم فنعم تطرأ على عقولهم وإن أراد معنى التفسير فكلام باطل مردود على صاحبه مخالف لمنهج السلف الصالح الذي يدل على معرفة المعنى وتوفيض الكيفية والله أعلم وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير أي قالوا في روايتهم بالواو بين يعقوب وجبير وأما أحمد بن سعيد فقال في روايته بعن بينهما كما مر وافقه عليه أي وافق أحمد بن سعيد على إسناده وكان سماع عبد الأعلى إلى آخره أي فلأجل ذلك اتفق هؤلاء الثلاثة كلهم على ما هو غير الصحيح حيث قالوا عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد إلى آخره بالواو قال المنذري قال أبو بكر البزار وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة من الوجوه إلا من هذا الوجه ولم يقل فيه محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة هذا آخر كلامه ومحمد بن إسحاق مدلس وإذا قال المدلس عن فلان ولم يقل حدثنا أو سمعت أو أخبرنا لا يحتج بحديثه وإلى هذا أشار البزار مع ابن إسحاق إذا صرح بالسماع اختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديثه فكيف إذا لم يصرح به وقد رواه يحيى بن معين وغيره فلم يذكر فيه لفظة به وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي وقد تفرد به يعقوب بن عتبة ابن المغيرة بن الأخنس الثقفي الأخنسي عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي وليس لهما في صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري رواية وانفرد به محمد بن إسحاق بن ابن يسار عن يعقوب وابن إسحاق لا يحتج بحديثه وقد طعن فيه غير واحد من الأئمة وكذبه جماعة منهم وقال أبو بكر البيهقي التشبيه بالقبة إنما وقع على العرش وهذا حديث ينفرد به محمد بن إسحاق ابن يسار عن يعقوب بن عتبة وصاحب الحديث الصحيح لم يحتج بهما هذا آخر كلامه وقد تأوله الأئمة على تقدير صحته فقال الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك وذلك لا يرجع إلى العرش وليس فيه ما يدل على أن الله تعالى على أن الله تعالى مماس له مماسة الراكب الرحل، بل فائدته أنه يسمع للعرش أطيط فضرب كأطيط الرجل إذا ركب. ويحتمل تأويلا آخر أيضا، وهو أن يقول معناه أطيط الملائكة وضجتهم بالتسبيح حول العرش، والمراد به الطائفون به، وهذا شائع كما قال: واستب بعدك يا كليب المجلس. إنما المراد أهل المجلس. لو نبئت أن النار بعدك إيش أوقدت، واستب بعدك يا كليب المجلس. نعم. تكلموا في أمر كل عظيمة لو كنت شاهدهم بها لم ينبسوا. البيت الثاني ما عندنا شيء. هذا في الحاشية يعني تعليقة. نعم. أحسن الله إليكم. إنما المراد أهل المجلس، وكذلك تقول العرب: اجتمعت اليمامة والمراد أهلها، وكذلك يقولون بنو فلان هم الطريق والمراد به الواطئون الطريق. قال الخطابي: فمعنى قوله أتدري ما الله، معناه أتدري ما عظمة الله وجلاله. وأشار إلى أن ظاهر الحديث فيه نوع من الكيفية، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية، وإنما هو كلام تقريب أريد به تقريب عظمة الله وجلاله سبحانه. أريد به تقريب عظمة الله وجلاله سبحانه. وقال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: هذا حديث ينفرد به محمد بن إسحاق بن يسار عن يعقوب بن عتبة، وصاحب الصحيح لم يحتج به، إنما استشهد مسلم بن الحجاج بمحمد بن إسحاق في أحاديث معدودة أظنهن خمسة قد رواهن غيره. وذكر البخاري في الشواهد ذكرا من غير وذكره البخاري في الشواهد ذكرا من غير رواية. وكان مالك بن أنس لا يرضاه، ويحيى بن سعيد القطان لا يروي عنه، ويحيى بن معين يقول ليس هو بحجة، وأحمد بن حنبل يقول يكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوها. فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا يريد أقوى منه. فإذا كان لا يحتج به في الحلال والحرام فأولى أن لا يحتج به في صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما نقموا عليه في روايته عن أهل الكتاب ثم عن ضعفاء الناس وتدليسه أساميهم. فإذا روى عن ثقة وبين سماعه منه فجماعة من الأئمة لم يروا به بأسا، وهو إنما روى هذا الحديث عن يعقوب بن عتبة، وبعضهم يقول عنه وعن جبير بن محمد بن جبير، ولم يبين سماعه منهما واختلف عليه في لفظه. وقد جعله أبو سليمان الخطابي ثابتا واشتغل بتأويله. انتهى كلام البيهقي. ثم ذكر البيهقي كلام الخطابي الذي تقدم آنفا، وقال: بعض العلماء ممن ذهب إلى تأويل أحاديث الصفات: حديث العباس ضعيف من وجوه ومعارض بالإجماع والأحاديث. أما الضعف فمن جهة محمد بن إسحاق، وأما الإجماع فإنه مخالف لما عليه المفسرون في المساحة والمسافة وفي صفة حملة العرش. وأما الأحاديث فإنها جاءت في مسيرة 500، واشتهرت عن أبي ذر وأبي سعيد وأبي بردة وغيرهم. انتهى. وأما قولهم إنه معارض للإجماع الذي عليه المفسرون فهذه دعوى من غير بينة، فإن المفسرين بأجمعهم لم يجمعوا على خلاف معنى حديث العباس رضي الله عنه. وذهاب بعض المفسرين المتأخرين بل من المتقدمين أيضا إلى خلاف ذلك لا يفيد الإجماع، وقد جمع بين الروايتين، أي رواية المسافة بقدر مسيرة 500 عام كما في حديث أبي هريرة وغيره، رواية المسافة بقدر مسيرة 500 عام كما في حديث أبي هريرة وغيره، وبين رواية العباس هذه الحافظ البيهقي في كتاب الأسماء والصفات. فقال بعد إخراج رواية أبي هريرة ما نصه: هذه الرواية في مسيرة 500 عام اشتهر فيما بين الناس

قال أبو قلابة الرقاشي حدثني أبو داود سليمان بن داود قال قال يحيى بن القطان أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب. قلت وما يدريك؟ قال قال لي وهيب. فقلت لي وهيب وما يدريك؟ قال قال لي مالك بن أنس. فقلت لمالك وما يدريك؟ قال قال لي هشام بن عروة. قال قلت لهشام وما يدريك؟ قال حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر ودخلت عليها وهي بنت تسع وما رآها رجل حتى لقيت الله. إيش قلت لهشام وما يدريك؟ قال حدث عن امرأتي فاطمة. قال حدثني عن قال حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر. حدثت؟ لا قال حدث. حدث نعم. هو ابن إسحاق. حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر ودخلت عليها وهي بنت تسع وما رآها رجل حتى لقيت الله. قيل هذه الحكاية وأمثالها هي التي حتى لقيت الله. نعم. فهل هذه الحكاية؟ قيل هذه الحكاية وأمثالها هي التي غرت من اتهمه بالكذب. وجوابها من وجوه: أحدها أن سليمان بن داود راويها عن يحيى هو الشاذكوني وقد اتهم بالكذب فلا يجوز القدح في الرجل بمثل رواية الشاذكوني. الثاني بالحكاية ما يدل على أنها كذب، فإنه قال أدخلت علي وهي بنت تسع وفاطمة أكبر من هشام بثلاث عشرة سنة، ولعلها لم تزف إليه إلا وقد زادت على العشرين، ولما أخذ عنها ابن إسحاق كان لها نحو بضع وخمسين سنة. الثالث أن هشام إنما نفى رؤيته لها ولم ينفي سماعه منها، ومعلوم أنه لا يلزم من انتفاء الرؤية انتفاء السماع. قال الإمام أحمد لعله سمع منها في المسجد أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب، فأي شيء في هذا وقد كانت امرأة قد كبرت وأسنت. وقال يعقوب بن شيبة سألت ابن المديني عن ابن إسحاق فقال حديثه عندي صحيح. قلت فكلام فيه مالك؟ قال مالك لم يجالسه ولم يعرفه، وأي شيء حدث بالمدينة؟ قلت فهشام بن عروة قد تكلم فيه؟ قال الذي قال هشام ليس بحجة، لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها، فإن حديثه يستبين فيه الصدق. يروي مرة حدثني أبو الزناد ومرة ذكر أبو الزناد، ويقول حدثنا الحسن بن دينار عن أيوب عن عمرو بن شعيب في سلف وبيع، وهو أروى الناس عن عمرو بن شعيب. نعم. هذا كلام الشارع. إيه. إلى كل هذا ها؟ خالد الله. قال أنا حد إسرائيل. إلى آخره وفي قد أطال الكلام. باقي تقريباً. قد أطال الكلام في ترجمة محمد بن إسحاق. باقي الصفحة تقريباً. باقي حدود الصفحة تقريباً. كم؟ حدود الصفحة تقريباً. إلى ماذا كلها نقل عن بقيم. نعم. ها؟ نعم. طيب خلاص إذا شوف تقرأ يا كتاب التوحيد. هذا ترجمة الإمام. هم كذلك يا شيخنا ذكروا إنه. ها؟ إنه في خلافه مع الإمام مالك أنه طعن في نفس مالك. نعم. ابن إسحاق ذكر عنه أنه طعن في نفس مالك. إيه عجيب. فكان هذا من أسباب النبرة بينه. البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام دافع عن ابن إسحاق صح حديث. ها؟ البخاري. إيه. في كتاب القراءة خلف الإمام. إيه. دافع عن ابن إسحاق صح حديثه. وغيره طعن فيه. قالوا لما تدليسه في الشعر كان ينسبه لغيره. أما. كان تدليسه في الشعر خاصة. كان ينسبه لغير أهل. من هنا جاء. تتبع ابن عدي وقال لا. طيب تقرأ. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الإمام مجدد رحمه الله الإمام محمد عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. قلتم أحسن الله إليكم في كتابكم التنضيد بشرح كتاب التوحيد: هذا الحديث رواه أبو داود، والمؤلف رحمه الله اختصر الحديث ورواه بالمعنى. وفي هذا الحديث أن الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وهلكت الأنفس، فاستسق لنا ربك، فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. وما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه فوق السماء هكذا، وأشار بيده مثل القبة، ثم قال: وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. رواه أبو داود. المقصود من الترجمة النهي أن يستشفع بالله على أحد من خلقه لكمال ربوبيته وملكه وتصرفه، وأن ذلك ينافي كمال التوحيد. والحديث الذي رواه أبو داود متكلم فيه سندا ومتنا. أما سندا فهو من روايات جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، وهو ضعيف من جهة حفظه، قال فيه الحافظ: مقبول، وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعن. وأما من جهة المتن فضعيف من جهتين: الأولى قوله نستشفع بالله عليك، حيث أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قولهم نستشفع بالله عليك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث الأبرص والأقرع أن الملك قال للأبرص: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا. وقال للأقرع: أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمال بقرة. وقال للأعمى: أسألك بالذي رد عليك بصرك والمال شاه. وهذا نوع استشفاع بالله على خلقه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، فهذا نوع استشفاع بالله على خلقه. الثانية قوله: ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه فوق السماء، وأشار بيده مثل القبة، ثم قال: وإنه لا يئط أطيط الرحل بالراكب. وهذا يشعر بأن الرب محتاج للعرش، وهذا فاسد، فإن الله تعالى لا يحتاج لأحد من خلقه، فالله هو الحامل للعرش ولحملته بقوته وقدرته، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. لكن هذا الحديث وإن كان فيه ضعف من جهة سنده، إلا أن له شواهد تقويه، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي، قالوا إن إسناده حسن وله شواهد تقويه فيكون حسنا. فيجمع بين حديث الأقرع والأبرص وحديث من سأل بالله فأعطوه وحديث لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، بأن النهي هنا محمول على التنزيه، وبأن سؤال الأبرص والأقرع ومن سأل بالله فأعطوه محمول على الجواز. فإذا جاء النهي وجاءت الإباحة، فإن الإباحة تحمل على الجواز والنهي يحمل على التنزيه، فيكون الاستشفاع بالله على أحد من خلقه جائز، ولكن الأفضل تركه، فيحمل النهي على التنزيه، فلا يستشفع بالله على أحد من خلقه تنزيها، وإن كان جائزا فالنهي عن الاستشفاع للتنزيه، فيكون محمولا على الجواز، ويكون مثل ما مر في باب قول عبدي وأمتي، فالنهي محمول على التنزيه إذا جاء ما يدل على الجواز، كقوله تعالى إذ جاء ما يدل على أحسن الله لكم عندي لا يقول عبدي وأمتي، وجاء ما يدل على وضع ربك لا يقول أحدكم أطعم ربك، جاء ما يدل على قول عبدي يحمل ما جاء على الجواز ويحمل النهي على التنزيه. نعم أحسن الله إليكم. فالنهي محمول على التنزيه إذ جاء ما يدل على الجواز، كقوله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقوله عز وجل وألف يا سيدها لدى الباب، وما جاء من النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، فهذا محمول على التنزيه، فينهى أن يقول عبدي وأمتي تنزيها وإن كان جائزا. وكذلك هنا لا يستشفع بالله على أحد من خلقه للتنزيه وإن كان جائزا. وأما قوله لا يئط به أطيط الرحل بالراكب فيحمل على عظمة الرب وقوته وقدرته، ولا يشعر بحاجة الرب إلى العرش، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في بيان تلبيس الجهمية أن في حملة العرش قولان لأهل العلم، أو قولين حسنا، أن في حملة العرش قولين لأهل العلم، القول الأول أن حملة العرش يحملون العرش، قولان بالرفع، نعم تعدل أحسن الله إليكم. القول الأول أن حملة العرش يحملون العرش ولا يحملون الله، القول الثاني أنهم يحملون العرش ويحملون من فوقه، لأن الله تعالى أقدرهم على ذلك، وعلى هذا يكون الأطيط لا يشعر بحاجة الله إلى العرش، بل يدل على عظمة الرب وقوته وقدرته. والعلماء اختلفوا في هذا الحديث، منهم من حسنه ومنهم من ضعفه، وممن حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وجمع، وهناك من ضعفه، ومن حسنه قال حسنه بشواهد. وأدلة العلو كثيرة لا حصر لها، وأما الأطيط فيحمل على معنى يليق بالرب، وهو أنه يدل على عظمة الرب وقوته وقدرته، ولا يشعر بحاجة ربه إلى العرش. وبهذه الترجمة يكون الاستشفاع بالله على أحد من خلقه منهي عنه بغرض التنزيه وتأدبا مع جناب الربوبية، فالأولى ألا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وإن استشفع فلا حرج فهو جائز. أحسن الله إليكم. في كلام الحديث الأربعين، الحديث بعد هذا في أبي داود. أحسن الله إليكم، في كلام قصير للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في معنى الحديث. نعم نكمل شرح مسائل، ما فيها الا زيادة فائدة في المسائل. نعم فيه مسائل الشيخ محمد على قول مفيد، فيه شرح كتاب التوحيد. في الشيخ محمد عندك كلام؟ نعم الشيخ. نعم أحسن الله عليكم. شوف كلام الشيخ الإسلام في بيان تلبس الجهمية، قرأ بيان تلبس الجهمية يعني قرأنا مرة، يعني كنت مشرف على الرسائل اللي في بيان تلبس الجهمية، كان فيه 8 رسائل دكتوراه، كان قسم إلى 8 وطبعها لمجمع الملك فهد مطبوع كتابة بيان تلبيس الجهمية في 10 مجلدات صار. شوف يعني في كلام شيخ الإسلام في استشفاع، وكذلك في حمل العرش. نعم أحسن الله إليكم. الشيخ رحمه الله يرى عدم جواز الاستشفاع، قال رحمه الله في كتابه القول المفيد، فإن قيل أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، وهذا دليل على جواز السؤال بالله، إذ لو لم يكن السؤال بالله جائزا لم يكن إعطاء السائل واجبا. والجواب أن يقال إن السؤال بالله لا يقتضي أن تكون مرتبة المسؤول به أدنى من مرتبة المسؤول، بخلاف الاستشفاع، بل يدل على أن مرتبة المسؤول به عظيمة، بحيث إذا سئل به أعطى.

ذكر أنه استشفع بالله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما خطأ وضلال. وكذلك إيش؟ وكذلك بعض الاتحادية ذكر أنه استشفع بالله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الاتحادية؟ نعم. ذكر أنه استشفع بالله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما خطأ وضلال، بل هو سبحانه المسؤول المدعو الذي يسأله كل من في السماوات والأرض، ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه، وكل من وجبت طاعته من المخلوقين فإنما وجبت لأن ذلك طاعة لله تعالى، فالرسل يبلغون عن الله أمره، فمن أطاعهم فقد أطاع الله، ومن بايعهم فقد بايع الله. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله. بس طيب يكفي، خلاص نضم هذا إن شاء الله. شوف البحث مع البحث إن شاء الله وضعت. نعم شيخ، أنا أريدكم في التنديد في هنا شرح أو تعليق على حديث العباس: هل تدرونك بين السماء والأرض؟ تعليق يعني على حديث العباس، يعني على التصحيح ولا؟ قلتم أنه فيه، قلت في هذا الحديث فيه بعض الضعف لكن له شواهد، وهو من الشواهد والمتابعات، والقاعدة أنه يتسامح في الشواهد والمتابعات ما لا يتسامح في الأصول، وأدلة العلو أفراده تزيد على ألف دليل، هذا شاهد، ولكن المستنكر منه ما جاء في الأوعال في هذا الحديث: ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. هذا ما جاء عندنا في أبي داود، والحديث قبل هذا ها؟ الزيادة هذا نعم ما ذكر والحديث قبل حديث قبل حديث الأطيط. نعم لما تكلمتم عن العرش شيخنا. نعم قبل حديث الأطيط الآن ما جاء في أبي داود نفس الحديث. شو سبق ولا إيش سبق تخريجه ولا كذلك؟ أظن الشيخ الإسلام ومقيم قالوا له يعني حسنوا بالشواهد. ها إيش قال على هذا الحديث؟ ها ضعف الحديث هذا والذي قبله. أي قبل عيش. نعم هذا هو. ثم فوق السماء بحر بين السماء مثل ما بين السماء والأرض، ثم فوق السماء أو عالم بين مثل بين السماء إلى السماء، ثم ظهورهم، ثم على ظهورهم العرش ما بين السماء مثل ما بين. هذا هو حديث عباس. نعم نعم عباس. مش تخريج من الحديث؟ حديث العباس حسن عليكم قال إسناده ضعيف. الوليد بن أبي ثور هو الوليد بن عبد الله بن أبي ثور، نسب إلى جده، ضعيف. وسماك وهو ابن حرب، وإن كان صدوقا كان ربما لق، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة كما قال الحافظ في التهذيب. وقد تفرد بالرواية عن عبد الله بن عميرة كما قال مسلم في الوحدة. طيب مقيم ذكر هنا عن الحديث عباس لما ذكر قال قد رد هذا الحديث بشيئين: أحدهما بأن فيه الوليد بن أبي ثور ولا أحتج به، والثاني بما رواه الترمذي من حديث قتادة عن الحسن أبي هريرة قال بنا إلى آخر الحديث. طال في الحديث قال هذا خلاف حديث العباس موضعين إلى أن قال قال المفتون قالوا هذا خلاف حديث العباس موضعين في ذكر بعد المسافة بين السماوات وفينا في اختصاص الرب الفوقية، قال المفتون إلى آخر تكلم عليه ابن القيم وقرأناه. نعم نعم قرأنا. قال اختلاف مقدار المسافة، قال يختلف هذا باختلاف سير البريد وغيره. الشارح تكلم عليه أو نقل المقالات، قال الجهمية أنكروا العرش وأن يكون الله فوقه، وقالوا في كل مكان ولهم مقالات قبيحة باطلة، وإن شئت الوقوف على دلائل مذهب السلف والاطلاع على مرض مقالة الجهمية فعليك أن تطالع كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وكتاب أفعال العباد البخاري، وكتاب العلو للذهبي، وقصيدة المقي إلى آخره، وجيوش الإسلام إلى هذا الحديث، يعني ضعيف جهة السند، لكن مقيم وشخص يرون أن الشواهد تجبر هذا الضعف. طيب تقرأ الحديث اللي بعده. أحسن الله عليكم. كلام شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية، قال: فصل للناس في حملة العرش قولان، أحدهما أن حملة العرش يحملون العرش ولا يحملون من فوقه، والثاني أنهم يحملون العرش ومن فوقه، كما تقدم حكاية القولين. نعم هذا اللي نقلنا عنه، ثم أطال أحسن عليكم في ذكر الله. نقل عنه. نعم الحديث اللي بعد الحديث. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الحديث يقول أخرجه أيضا الضياء المقدسي في المختارة والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات، سكت عنه المنذري. قال هنا والحديث إسناده صحيح، قاله المناوي في التيسير، والحديث أخرجه أيضا ضياء المقدسي في المختارة والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وسكت عنه المنذري. إيش قال عليه؟ قال إسناده جيد كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره، وصححه ابن حجر في الفتح والسيوطي. إيش؟ إسناده جيد. نعم. كما قال الحافظ ابن كثير في التفسير وفي الفتح ابن حجر والسيوطي في دير المنثور، وأخرجه ابن أبي حاتم كما عند ابن كثير والطبراني في الأوسط وغيرهم من طرق عن أحمد بن حفص بهذا الإسناد. قال الشارح إسناده صحيح، قاله مناوي التيسير، والحديث أخرجه أيضا الضياء المقدسي المختارة والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات، والحديث من أدلة العلو. قالوا الشارح قوله من حملة العرش، من حملة العرش فيه والله تعالى فوق العرش، هو حديث صحيح. ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، عظمة المخلوق. المخلوق واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه إلى الكتف مسيرة 700 عام. كيف تكون خلقته بقية خلقه؟ وهذا مخلوق واحد من حملة العرش، من حمل العرش فوقهم من 8 يوم وهم والله تعالى أعظم وأعظم، والحديث هو من الحديث يعني من أدلة إثبات العلو، والتي تليها ليس بها من السبابة. قال ابن يونس الحديث بعده. صلى الله عليكم. حدثنا علي بن نصر بن علي ومحمد بن يونس النسائي المعنى قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حرملة يعني ابن عمران قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله سميعا بصيرا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال ابن يونس قال المقرئ يعني إن الله سميع بصير يعني إن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود وهذا رد على الجهمية. يعني الذين أنكروا صفات الله، ومعنى قول يضع إبهامه على أذنه ولتليها ليس المراد التشويه، وإن المراد تحقيق الصفة، المراد تحقيق الصفة الصفة الحقيقية، وليس المراد تشويه، وأن الله تعالى يشبه المخلوق، بالمراد أن له الصفة الحقيقية. إشكال التخريج. حصل عليك. قال إسناده صحيح، وقوى الحافظ بن حجر إسناده في الفتح. نعم. قال إسناده صحيح وقوى بن حجر إسناده في الفتح. قولوا التي تليها تليها رسول محمد. قال هذا الحديث رد على الجهمية لأنه يثبت منه صفة السمع والبصر لله تعالى، والجهمية لا يثبت شيء من الصفات. كلام الشارع. قال الإمام الخطابي صلى الله عليه. قال الإمام الخطابي في معالم السنن وضعه إصبعيه على أذنه وعينه عند قراءته سميعا بصيرا معناه إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه لا إثبات العين والأذن، لأنهما جارحتان، والله سبحانه موصوف بصفاته منفيا عنهما لا يليق به من صفات الآدميين ونعوتهم، ليس بذي جوارح ولا بذي أجزاء وأبعاض، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى. ورد عليه بعض العلماء فقال قوله لا إثبات العين والأذن إلى آخره ليس من كلام أهل التحقيق، وأهل التحقيق يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يبتدعون لله وصفا لم يرد به كتاب ولا سنة. وقد قال تعالى ولتصنع على عيني، وقال تجري بأعيننا. نعم، إثبات العين ثابت في إثبات العين لله والمراد الجنس هنا، والله تعالى له عينان كما في حديث الدجال إن ربكم لسبع إن الدجال عبر وإن ربكم لسبع عبر، فله عينان. وهنا المراد إثبات صفة العين لله عز وجل تجري بأعيننا، نعم، من قول الخطابي هنا لا يثبت العين والأذن، العين ثابتة لله، العين لله كلمتان، أما الأذن نعم، قوله لأنهما جارحتان كلمة جارحة، قال جارحة وليس بجارحة، كل هذا ينبغي تركه. وإذا رد عليه قال وقوله إيش؟ حصل عليك. وقوله ليس بذي جوارح ولا بذي أجزاء وأبعاض كلام مبتدع مخترع لم يقله أحد من السلف لا نفيا ولا إثباتا، بل يصفون الله بما وصف به نفسه ويسكتون عما سكت عنه، ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يشبهون الله بخلقه، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. وإثبات صفة السمع والبصر لله حق كما قرره الشيخ. انتهى كلامه. سيقول من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه فقد كفر. قلت ما قاله هو الحق وما قاله الخطابي فهو ليس من كلام أهل التحقيق، وعليك أن تطالع كتاب الأسماء والصفات للبيهقي وإعلام الموقعين واجتماع الجيوش والكافية الشافية والصواعق المرسلة وتهذيب السنن كلها لابن القيم رحمه الله، وكتاب العلو للذهبي وغير ذلك من كتب المتقدمين والمتأخرين والحديث سكت عنه المنذري. لكن الأسماء والصفات البيهقي يعني في أقل الإنسان السيد، لكن ما خالف فيه

وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه. وقال إسحاق بن راهوية: إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع. وقال في تفسير المائلة قال الأئمة: نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير، منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك. يعني ما التفسير ثم تفسير الجهمية. نعم. صلى الله عليك. وقال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه. وقال إمام الحرمين: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى. ما ليس بصحيح إمام الحرمين، ترى بعضهم تأويلها وتزم ذلك، هذا يعني تأويلها البدع، وبعضهم إيش؟ وذهب أئمة السلف يعني كيف أن تؤجر الظواهر على مواردها وتفويض معناها إلى الله. هذا ليس قول السلف، هذا قول مفوضة. يعني ما ذكر قول السلف، الأول قول المؤولة والثاني قول المفوضة، ولم يأتي إلى قول السلف. قول السلف إثبات الصفات معانيها وتفويض الكيفية، إثبات المعنى كما قال المعنى معلوم، السماء معلوم، معنى استوى استقر وعلى وصعد وارتفع، والكيف مجهول. أما تفويض المعنى هذا قول المفوضة، قال بعضهم هو شر من قول المؤولة. وأما المؤولة الذين يؤولون يقول الرضا معناه الثواب والغضب معناه العقاب وهكذا. نعم. أحسن الله عليك. والذي نرتضيه لو ما نقل كلام يوم الحرم كان أولى. نعم. أحسن الله عليك. والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة أحسن الله عليك. والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة. فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، انتهى. وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم، وكذا من أخذ عنهم من الأئمة، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة؟ انتهى كلام الحافظ رحمه الله. قال الحافظ نعم، قال الحافظ فتح الباري. طيب انتهى الكلام على الحديث. نعم. ها؟ نعم. ثم قال باب في الرؤية. نعم، باب في الرؤية. باب في الرؤية. طيب نقف على باب الرؤية. حسنا لك. غدا إن شاء الله فيه رابع الأربعاء عندنا يكون درس فيه السفارية أو الطحاوية إن شاء الله، المغرب والعشاء، كتابين، في كتاب إيش؟ السفارية والطحاوية إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت رجع عمده وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله. في وسط يكون بعيد عن الشيخ عشان انا المغرب 10 المغرب 10 المغرب 10